وكما في قوله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في حديث الجارية في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فقالت في السماء يعني على السماء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فيما ذكر عن فرعون أنه قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ففي معناها على، وذلك على أحد التفسيرين لقوله تعالى في الآية في. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن بعض العلماء يرى أن في هذه الآية معناها الظرفية، أي لأدخلنكم في جذوع النخل، وأشار إلى أن هذا القول قول قوي، ولهذا قال في للظرف، وهي بمعناه يعني بمعنى الظرف في قول، في قوله سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، فقوله في قول هذا إشارة إلى قول قوي، لأن هذا مصطلح عند المصنف ذكره في بداية الكتاب أنه إذا قال في قول أو قال على قول فهو يشير إلى خلاف قوي في المسألة. فإذا في هذه الآية في قوله تعالى حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، من العلماء من قال معنى في الآية الظرفية، ومن العلماء من قال معناها الاستعلاء. ومن معاني في أيضا التعليل، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى فيما ذكر عن امرأة العزيز أنها قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فقوله فيه يعني لأجله، فتطلق فيه ويراد بها التعليل. ومن معانيها أيضا السببية، ومن ذلك ما جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة، فقوله في هرة يعني بسبب. فإن قال قائل ما الفرق بين التعليل والسببية؟ فالجواب على ذلك أن من العلماء من يفرق بين العلة والسبب بأن العلة تشتمل على وصف مناسب، يعني تشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة، بخلاف السبب فلا يشتمل على أو فلا يعلم اشتماله على وصف مناسب، لا يعلم اشتماله على وصف مناسب. وإيضاح ذلك أن الزنا من المحصن علة لوجوب الرجم، وقيل علة لأنه مشتمل على وصف مناسب وهو حفظ النسل، وحفظ النسل مصلحة عظيمة من المصالح التي جاء بها الشرع. وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ولا نعلم في ربط وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس معنى مناسبا، لا نعلم المصلحة المترتبة على ذلك، وأحكام الله سبحانه وتعالى كلها مصالح، لكن العباد قد يعلمونها وقد لا يعلمونها. وكذلك ربط وجوب الفطر وجوب الصيام بطلوع الفجر الثاني، أو ربط جواز الفطر أو مشروعية الفطر بغروب الشمس، فهذا الربط لا يعلم العباد اشتماله على وصف مناسب، وإنما يتعبدون الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا من العلماء من يفرق بين العلة والسبب بأن السبب لا يعلم اشتماله على وصف مناسب، ولاحظ أننا لم نقل لا يشتمل على وصف مناسب، وإنما قلنا لا يعلم اشتماله على وصف مناسب. وأحكام الله سبحانه وتعالى لا بد أن تشتمل على أوصاف مناسبة، أي على جلب مصالح أو درء مفاسد، لكن العباد قد يعلمونها وقد لا يعلمونها. وأما العلة فهي تشتمل على وصف مناسب. ومن العلماء من يرى أن العلة والسبب بمعنى واحد، وسيأتي الكلام على هذا مستوفى إن شاء الله تعالى في الكلام على القياس. والمصنف رحمه الله واضح من كلامه أنه يرى ماذا؟ أنه يرى التفريق بين العلة والسبب، وقد عرفنا مثال كل واحد منهما. ومن معاني في المصاحبة، والمقصود بالمصاحبة المجاورة والملازمة والمقارنة، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى عن قارون: فخرج على قومه في زينته. قال العلماء المراد في هنا المصاحبة، أي مصطحبا زينته. ومن معاني في التوكيد، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ففي الآية المراد بها التوكيد، وإلا فإنه يصح في لغة العرب أن يقال اركبوها، وإنما جيء بفي هنا لقصد التوكيد. ومن ذلك قولك ركبت في السيارة لقصد التوكيد، ويجوز أن تقول لا ركبت السيارة من دون في، لكنك إذا أتيت بفي فإنك تقصد التوكيد. ولهذا إذا طلبت من شخص أن يركب معك طلبا مؤكدا فإنك تقول له ماذا؟ اركب معي في السيارة. وإذا كان طلبك ليس طلبا مؤكدا فإنك تقول اركب السيارة. فلاحظ كيف دلت في على المعنى عند وجودها، وعدمها يدل على معنى آخر. ومن معانيها التعويض، ويمثلون لذلك بقولهم رغبت في من رغبت. قالوا في هنا جيء بها للتعويض، لأن الأصل رغبت في من رغبت فيه، فحذفت في الثانية وجيء بفي الأولى لماذا؟ للتعويض عن المحذوفة. ويقولون ضابط في التي للتعويض هي التي تكون زائدة عوضا عن في أخرى محذوفة، في التي للتعويض هي التي تكون زائدة عوضا عن في أخرى محذوفة. ومن معاني في أنها تأتي بمعنى الباء، ويمثلون لهذا بقوله سبحانه وتعالى يذرأكم فيه، يعني يذرأكم به، ويذرأكم معناه يكثركم، فيكون معنى قوله يدرأكم فيه يعني يكثركم به. ومن معانيها أيضا إلى، فتأتي في بمعنى إلى، ومنه قوله سبحانه وتعالى فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. وتأتي إلى أيضا بمعنى من، ويمثلون لهذا بقول امرئ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر من كان في العصر الخالي، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال، وهل يعما من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال. فقوله في 3 أحوال يعني من 3 أحوال. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، العصر جمع عصر، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من كان آخر عهده 30 شهرا من 3 أحوال، أو 30 شهرا في 3 أحوال. فقوله في هنا بمعنى من. فإذا هذه معاني 9 ذكرها المصنف رحمه الله لفي. ومن حروف المعاني اللام، واللام تطلق ويراد بها الملك، والملك هو الحيازة، وهذا هو المعنى الحقيقي فيها. فإذا قلت لزيد درهم فاللام هنا يراد بها الملك، ويكون هذا إقرارا بأن زيدا له درهم. وإذا قال شخص لزيد 100,000 ثم مات بعد هذا بلحظة، فإنه يجب أن يخرج من تركته 100,000، وهذه التركة وهي 100,000 خرجت بسبب ماذا؟ بسبب حرف اللام. فلاحظ هذا الحرف كيف دل على هذا الحكم. هذا هو الأصل في معاني اللام. وإذا قلنا إن هذا هو الأصل فإنه لا يجوز أن تحمل اللام على غير هذا المعنى إلا لدليل. من حمل اللام على غير هذا المعنى وهو الملك فإنه يطالب بأن يقيم الدليل على ذلك. وبناء على هذا لو اختلف 2 في قولنا لزيد درهم، فقال أحدهما هي هنا للتمليك، وقال آخر هي هنا للتعليل مثلا، فإن نقدم قول من؟ نقدم القول الأول لأن صاحبه متمسك بالأصل. وتطلق على معان أخرى، لكن هذه المعاني الأخرى ليست حقيقية وإنما هي على وجه المجاز. ومن هذه المعاني التعليل، ومن ذلك قولك ذهبت إلى هذه الدار أو ذهبت إلى دار الكتب لأشتري كتابا، فاللام هنا يراد بها التعليل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، فاللام هنا يراد بها التعليل. فإذا من معاني اللام أنها تطلق ويراد بها التعليل، وحروف التعليل كثيرة سيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. وتطلق أيضا ويراد بها الاستعلاء، كما في قوله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان سجدا، يعني على الأذقان، وتطلق على معان أخرى. وهذه المعاني الأخرى التي تطلق عليها اللام لا بد من إقامة الدليل عليها، فإن لم يوجد دليل على هذه المعاني فإننا نتمسك بالأصل وهو الملك. فإن قيل ما هو الدليل على أن المراد باللام التعليل في المثال الأول، وأن المراد باللام الاستعلاء في المثال الثاني؟ فالجواب على ذلك أن الدليل هو سياق الكلام، وتقدم معنا في الدرس السابق أن سياق الكلام يعين المطلوب ويحدد المراد ويرشد إلى المقصود، ولهذا العلماء يهتمون بدلالة السياق اهتماما عظيما. ومن حروف المعاني حرف بل، وبل لها حالان: الحال الأولى أن تطلق ويراد بها العطف والإضراب، والحال الثانية أن تطلق ويراد بها الابتداء والإضراب، فهاتان حالان. فأما الحال الأولى وهي أن تطلق بل ويراد بها العطف والإضراب فلا تخلو أيضا من حالين: الحال الأولى أن يأتي بعد بل مفرد، والمفرد تقدم معنا في دروسنا السابقة أنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كزيد فهو مفرد لأن جزءه وهو حرف الزاي لا يدل على جزء معناه، وكذلك الياء وكذلك الدال، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون بعدها مفرد، والحال الثانية أن يكون بعدها جملة. نقول لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون بعدها مفرد في سياق إثبات، والحال الثانية أن يكون بعدها مفرد في سياق نفي. فإن كان بعدها مفرد في سياق إثبات فإنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها، ومثال ذلك أنك إذا قلت جاء زيد بل عمرو، فقد أعطيت ما بعد بل وهو عمرو حكم ما قبلها وهو زيد. فإذا كان ما بعد بل مفردا في سياق إثبات فإنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها. والحال الثانية أن يكون ما بعد بل مفردا في سياق نفي، وحينئذ يكون لي بل عملان. الأول أنها تقرر حكم ما قبلها، والثاني أنها تعطي ما بعدها ضد حكم ما قبلها. ومثال ذلك لو قلت ما جاء زيد بل عمرو، فلدينا أمران، أحدهما قبل بل وهو ما جاء زيد، والثاني بعد بل وهو عمرو، فهي تقرر حكم ما قبلها. وعلى هذا يكون قوله أو قولنا ما جاء زيد يراد به نفي مجيء زيد، وتعطي هذا الأمر الثاني ما بعدها ضد حكم ما قبلها، فيكون معنى قولنا بل عمرو أن عمرا جاء أو لم يجئ، أن عمرا جاء، لأننا فيما قبلها قلنا ما جاء زيد فنفينا المجيء عن زيد، فيكون ما بعدها يثبت له المجيء أو ينفى عنه المجيء، يثبت له المجيء. فإذا كانت في سياق النفي يكون لها عملان، الأول أنها تقرر حكم ما قبلها، والثاني أنها تعطي ما بعدها ضد حكم ما قبلها. ولاحظ دقة المصنف رحمه الله أنه قال، تبه معي، أنه قال تقرر حكم ما قبلها، ولم يقل تثبت حكم ما قبلها، لأن قولنا ما جاء زيد نفي، ما جاء زيد نفي، فلا يصح أن نقول تثبته وهو منفي، وإنما جاء بعبارة تؤدي إلى المقصود وهي قوله تقرر، فلم يقل تثبت لأن قولنا في المثال ما جاء زيد وهذا منفي، فلا يصح أن نقول عنه بأنه مثبت. هذه هي الحال الأولى، وهي أن يكون ما بعدها مفردا سواء أكان في سياق الإثبات أم كان في سياق النفي، وحينئذ تكون لماذا؟ تكون للعطف والإضراب، أنها تكون للعطف والإضراب. الحال الثانية أنها تكون للابتداء والإضراب، وهي إذا جاء بعدها جملة، إذا جاء بعدها جملة فإنها تكون للابتداء والإضراب، لا تكون للعطف والإضراب، وإنما تكون للابتداء والإضراب. وحينئذ لا يخلو الإضراب من حالين، الحال الأولى أن يكون الإضراب لإبطال ما تقدم. والحال الثانية أن لا يكون الإضراب لإبطال ما تقدم، وإنما يكون للانتقال من حكم إلى حكم آخر. فالحال الأولى أن يكون الإضراب لإبطال ما تقدم، أي لإبطال ما قبل بل. والحال الثانية أن لا يكون الإضراب لإبطال ما تقدم، وإنما يكون للانتقال من حكم إلى حكم. فمثال الأول وهو الإضراب الذي للإبطال قوله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ها ماذا بعدها؟ بل له ما في السماوات والأرض. فقوله بل هنا يراد بها إبطال ما تقدم، فالمراد ببل هنا أن يبطل ما سبق ذكره، وهو كون الله سبحانه وتعالى له ولد. ومثال الثاني قوله سبحانه وتعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فقوله بل قلوبهم في غمرة من هذا لا يراد بالإضراب هنا إبطال ما تقدم، وإنما يراد به الانتقال من حكم إلى حكم آخر. فالحكم الأول ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى لديه كتاب ينطق بالحق ولا يظلم أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. والحكم الثاني الذي بعد بل هو أن قلوبهم في غمرة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بل إذا جاءت بعد جملة لا تخلو من حالين، بل إذا جاءت بعد جملة تكون للابتداء والإضراب، والإضراب لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقصد به الإبطال، والحال الثانية أن يقصد به الانتقال. وإذا تأملت بل في القرآن بعد الجمل تجد أنها تدل على أحد هذين المعنيين: إما أن يقصد بها إبطال شيء تقدم، وإما أن لا يقصد بها إبطال شيء متقدم، وإنما يقصد بها الانتقال من حكم إلى حكم آخر. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد. وهذه الحال الأولى في إثبات، يعني في سياق إثبات. فإذا كانت في سياق إثبات فإنها تعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي يعني وفي سياق نفي فتقرر ما قبلها وضده، يعني تقرر ضده لما بعدها. وقبل جملة، وهذه الحالة الثانية لبل لابتداء وإضراب، يعني ليست للعطف وإنما هي للابتداء وإضراب، لإبطال وهذه الحالة الثانية أو الحالة الأولى، أو انتقال وهذه هي الحالة الثانية. ومن حروف المعاني أو، وأو تأتي لمعان كثيرة، وابن مالك رحمه الله جمعها في قوله: خير أبح قسم بأو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضا نمي. فهذه جملة من معاني أو، والمصنف رحمه الله ذكر طائفة منها. من هذه المعاني الشك، فتطلق أو ويراد بها الشك، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فأو هنا المراد بها الشك. والشك تقدم معنا في بداية الكتاب أن المراد به التردد بين أمرين فأكثر، ولا مرجح بينها. ومن معانيها أيضا الإبهام، ومن أمثلة ذلك قولك جاء زيد أو عمرو وأنت لا تريد أن تبين للسامع من جاء منهما، وبناء على هذا فإنك تعرف الفرق بين الشك والإبهام. فالشك يكون ممن، الشك يكون من السامع، والإبهام يكون من المتكلم. قال لشك أو إبهام، لشك وإبهام وإباحة، وهذا هو المعنى الثالث من معاني أو. ومن ذلك قولك أو قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، وهذا مشهور عند النحاة ويتابعهم الأصوليون على ذلك. فأو هنا للإباحة. ومن معاني أو التخيير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأو هنا للتخيير. فإن قلت ما الفرق بين الإباحة والتخيير، فالجواب على ذلك أن ما قبل أو وما بعدها في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير فإنه لا يجوز الجمع بينهما. فإذا هذا هو الفرق بين الإباحة والتخيير، أنه في الإباحة يجوز الجمع بخلاف التخيير فلا يجوز الجمع. ومن معاني أو مطلق الجمع كما تقدم معنا في ماذا؟ في الواو، فهي تدل على مطلق الجمع، وقد عرفنا في الدرس السابق الفرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق. ومن أمثلة ذلك قول جرير في مدح عمر ابن عبد العزيز رحمه الله جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له قدرا. فقوله أو المراد بأو هنا ماذا؟ مطلق الجمع، يعني جاء الخلافة وكانت له قدرا. ومن معاني أو التقسيم، ومن ذلك قولهم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فالمراد بأو هنا التقسيم. وذكر بعض أهل العلم أن الأفضل في التقسيم أن يكون بحرف الواو لا بحرف أو، وممن ذكر هذا ابن مالك الأندلسي رحمه الله. ومن معاني أو أنها تأتي بمعنى إلى، فتطلق أو ويراد بها إلى، ومن ذلك قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأيام إلا لصابر، فقوله أو أدرك المنى يعني إلى أن أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى يعني إلى أن أدرك المنى فمن قادت الأيام إلا لصابري. ومن معاني أو أنها تأتي بمعنى إلا الاستثنائية، ويمثلون لهذا بقول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. ومن معاني أو أنها تأتي بمعنى الإضراب كبل، ومن أمثلة هذا قوله سبحانه وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. ويمثل بعض العلماء لهذا أيضا بقوله سبحانه وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. ولاحظ أن المصنف رحمه الله قال وإضراب كبل، ولم يكتفي بقوله وإضراب، وهذا لسبب. ما هو هذا السبب؟ السبب هو أن يبين أن الأحكام المتقدمة لبل تعطى لأو إذا جاءت بمعنى الإضراب، فقوله كبل يعني في الأحكام السابقة. ولهذا لم يكتفي رحمه الله بقوله وإضراب، وإنما قال وإضراب كبل، يعني في الأحكام السابقة التي تقدمت لبل. وبناء على هذا فإننا نقول إذا كانت أو للإضراب فإنها إما أن تكون للعطف والإضراب، وإما أن تكون للابتداء والإضراب كما تقدم التفصيل السابق في بل. ومن معاني الحروف أيضا لكن، ولكن لا تخلو أيضا من حالين. الحال الأولى أن تكون للعطف والاستدراك، والحال الثانية أن تكون للابتداء لا للعطف. الحال الأولى أن تكون للعطف والاستدراك، والحال الثانية أن تكون للابتداء دون العطف. فالحال الأولى وهي إذا كانت للعطف والاستدراك تكون إذا جاء بعدها مفرد بشرط أن يكون في سياق نفي أو سياق نهي، فإذا تكون للعطف والاستدراك متى؟ إذا جاء بعدها مفرد بشرط أن يكون في سياق نفي أو أن يكون في سياق نهي. ومن أمثلة ذلك قولنا ما جاء زيد لكن عمرو، فلكن هنا لأي شيء؟ للعطف والاستدراك، لأنها جاء بعدها مفرد في سياق النفي. وكذلك قولنا لا يقم زيد بل عمرو، لكن عمرو، فلكن هنا ما معناها؟ لكن هنا للعطف والاستدراك. لماذا؟ لأنه جاء بعدها مفرد في سياق النهي، فإذا تكون لكن للعطف والاستدراك إذا جاء بعدها مفرد بشرط أن يكون في سياق النفي أو سياق النهي. الحال الثانية أن تكون للابتداء لا للعطف، وذلك وذلك إذا جاء بعدها جملة، سواء أكانت جملة اسمية أم كانت جملة فعلية. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فلكن هنا للابتداء لأنه جاء بعدها جملة الله يشهد بما أنزل إليك. فإذا الضابط في لكن التي تكون للابتداء ما هو؟ أن يكون بعدها جملة. أما إذا كان بعدها مفرد فإنها تكون لأي شيء؟ تكون للعطف والاستدراك. وما المقصود بالاستدراك؟ المقصود بالاستدراك أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها في حكمه، فالاستدراك معناه أن يخالف ما بعدها ما قبلها في حكمه. ومن حروف المعاني الباء، والباء تطلق ويراد بها الإلصاق، وهذا هو الأصل في معانيها. الأصل في معاني الباء أن تطلق ويراد بها الإلصاق، والإلصاق قد يكون إلصاقا حقيقة وقد يكون إلصاقا مجازا. فمن أمثلة الإلصاق حقيقة أن تقول أمسكت الحبل بيدي، فالباء هنا للإلصاق حقيقة. ومن أمثلة الإلصاق مجازا أن تقول مررت بزيد، فإن الباء هنا يراد بها الإلصاق لكنه ليس حقيقة لأنه لا يلصق بزيد، وإنما يكون قريبا منه حتى كأنه ملتصق به. فالإلصاق قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. وتطلق الباء على معان أخرى، لكن المعنى الحقيقي في الباء ما هو؟ الإلصاق. ومن هذه المعاني التي تطلق عليها الباء التعليل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالباء هنا يراد بها التعليل. ومن معاني الباء أيضا الاستعانة، ومنه قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الباء هنا للاستعانة. وضابط الباء التي للاستعانة هي الباء التي تدخل على آلة، ومن ذلك قولك كتبت بالقلم، فالقلم فالباء هنا للاستعانة لأن القلم آلة. وكذلك قولك ذبحت بالسكين، فالباء هنا للاستعانة لأنها دخلت على آلة، فكل باء دخلت على آلة فهي للاستعانة. من معاني الحروف أو من حروف المعاني إذا، وإذا تأتي للمفاجأة، وضابط إذا الفجائية أنها يكون بعدها اسم، كقولك خرجت من الدار فإذا الأسد، فإذا هنا فجائية لأن بعدها ماذا؟ لأن بعدها اسم. ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا هي حية تسعى، فإذا هنا فجائية لأن بعدها اسم وهو حية. وإذا الفجائية تكون حرفا لا اسما، ولهذا قال المصنف رحمه الله إذا لمفاجأة حرفا، يعني إذا كانت فجائية فإنها تكون حرفا لا اسما. وقد عرفنا ضابط إذا الفجائية. وتأتي إذا ظرفا، وذلك إذا كانت إذا جاءت لمستقبل. ومن أمثلة هذا قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا هنا ظرفية لأنها جاءت لمستقبل، وكقولك إذا جاء زيد فقم إليه، فإذا هنا ظرفية أو حرفية؟ إذا هنا ظرفية لأنها تدل على المستقبل، ولهذا قال المصنف وتأتي ظرفا لمستقبل، يعني تأتي إذا ظرفا لمستقبل، وهذا عند أكثر أهل العلم. ولا تأتي لماض ولا مضارع، ولهذا قال المصنف رحمه الله لا ماض وحال، والدليل على هذا الاستقراء، فقد استقرأ العلماء لغة العرب فوجدوا أن إذا تأتي ظرفا للمستقبل ولا تأتي ظرفا للماضي ولا للحال. وإذا كانت ظرفا، إذا كانت ظرفا فإنها تتضمن معنى الشرط في الغالب، وإن كانت قد تأتي لغير الشرط. إذا كانت إذا ظرفا فإنها تتضمن في الغالب معنى الشرط، ولهذا يجاب عنها بجواب الشرط، وتأتي قبل الجواب الفاء الرابطة بين الشرط والجواب، كما في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، وقولك إذا جاء زيد فقم إليه، فهي تأتي إذا كانت ظرفا تتضمن معنى الشرط، ولهذا يجاب عنها بجواب الشرط، وهذا في الغالب. وإن كانت في بعض الأحيان لا تأتي بمعنى الشرط، ومن أمثلة ذلك قولك آتيك إذا غاب القمر، فإن إذا هنا ظرفية لكنها لا تتضمن معنى الشرط. أو قولك آتيك إذا ذهب الحر أو إذا برد الجو، فإن إذا هنا وإن كانت ظرفية إلا أنها ليست متضمنة معنى الشرط. فدلالة إذا الظرفية على الشرط دلالة أغلبية، ولهذا قال المصنف رحمه الله متضمنة معنى الشرط غالبا. ومن حروف المعاني إذ، وإذ اسم بإجماع أهل العلم من الأصوليين والنحاة، والدليل على ذلك، الدليل على أنها اسم، أنها يلحقها التنوين، فيقال ها يقال حينئذ، والتنوين من علامات الاسم. وابن مالك يقول بالجر والتنوين والنداء وال، فالتنوين من علامات الاسم، وهذا مجمع عليه بين العلماء أن إذ اسم. ولاحظ ما تقدم ذكره في بداية الكلام على الحروف، أن المصنف رحمه الله قال الحروف، وقلنا قوله الحروف هذا من باب الغالب، لأنه ذكر فيما أورده ما ليس حرفا كإذ هنا، فإن إذ ليست حرفا وإنما هي من الأسماء لأنه يلحقها التنوين. وإذ تدل على الزمان الماضي، تدل على الزمان الماضي، وهل تدل على الزمان المستقبل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء على قولين، فذهب بعض أهل العلم أن إذ تدل على الزمان المستقبل كما تدل على الزمان الماضي، وذهب بعض أهل العلم أنها تدل على الزمان الماضي فقط ولا تدل على المستقبل. والمصنف رحمه الله يرى أن هذا الخلاف خلاف قوي، ولهذا قال وفي قول، فهذا اصطلاح عند المصنف رحمه الله أنه إذا قال في قول فإنه يشير إلى وجود خلاف قوي في المسألة. فإذا العلماء متفقون على أن إذ اسم، وأنها تدل على الزمان الماضي، واختلفوا هل تدل على المستقبل أو لا تدل على المستقبل على قولين، والمصنف رحمه الله لم يرجح أحد القولين، وإنما أشار إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. وإذا تقرر هذا فإن إذ يأتي لمعان منها الظرفية، فتأتي إذ ويراد بها الظرفية. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا، فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا، فقوله إذ هنا يراد به الظرفية، أي في الزمان، أي في الوقت الذي أخرجه فيه الكافرون، نصره الله سبحانه وتعالى. وتأتي أيضا إذ ويراد بها أن تكون مفعولا به، كما في قوله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فإذ هنا يراد بها المفعول به للفعل أذكر للفعل وفاعله في قوله سبحانه وتعالى أذكر أذكر ماذا؟ أذكر إذ كنتم قليلا فكثركم. وتطلق أيضا إذ ويراد بها البدل، يراد بها أن تكون بدلا من المفعول به، أن تكون بدلا من المفعول به، ولهذا قال وبدلا منه، يعني من أي شيء؟ من المفعول به. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. فقوله إذ هنا بدل من مريم، وهو بدل اشتمال، فإذ هنا يراد بها البدلية من مريم، ومريم مفعول به، فإذ بدل من المفعول به، ولهذا قال المصنف رحمه الله وبدلا منه، يعني من المفعول به. ومن معاني إذ أنها تأتي للتعليل، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فقوله إذ هنا يراد بها التعليل، يعني لأنهم لم يهتدوا به فسيقولون ذلك. ومن معاني إذ أنها تأتي للمفاجأة، نحن تقدم معنا أن إذا تأتي للمفاجأة، وإذا تكون فجائية متى؟ إذا جاء بعدها اسم، لكن إذ تكون فجائية إذا جاءت بعد بينا أو بينما، وهذا ضابط إذ الفجائية، أنها تكون بعد بينما أو بينا. ومن ذلك قولك بينما نحن جالسون إذ جاء السيل، أو إذ نزل المطر، فإذ هنا ما نوعها؟ فجائية، لأنها جاءت بعد نعم بينما أو بينا. وبينما أو بينا نحن جالسون إذ أغمي على الطالب، فإذ هنا ما نوعها؟ إذ هنا فجائية. لماذا؟ لأنها جاءت بعد بينما أو بينا، وهذا ضابط إذ الفجائية. لكنها إذا كانت فجائية تكون حرفا لا اسما، ولهذا قال المصنف رحمه الله ومفاجأة حرفا، يعني لا اسما. وكذلك إذا جاءت للتعليل فإنها تكون حرفا لا اسما، فقوله ولتعليل ومفاجأة حرفا، نأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه أن إذا تكون حرفا في هذين الموطنين، فقوله حرفا عائد إلى ماذا؟ عائد إلى قوله ولتعليل وقوله ومفاجأة. ومن حروف المعاني حرف لو، وهو من الحروف المهمة، ولهذا سنؤخر الكلام عليه إلى بداية الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.